بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري في صحيح كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه وقد تكلم على رمضان وما تكلم وما يتصل برمضان وفضله وقيامه, الآن يتكلم على التراويح. يقول باب صلاة التراويح. وأول من التراويح 20 ركعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ونعم البدعة كما قال, وإن كانت ليست بدعة فلا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام 4 ليالات يصلي الرسول بالناس, هذا امتدادها. ثم سنها عمر, إنما الزيادة من عمر, ونعم الزيادة رضي الله عنه 4. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل من قام رمضان. باب فضل من قام رمضان إيمانا واحتسابا, إيمانا برب العالمين, مؤمن برب العالمين, واحتسابا يطلب الأجر. الاحتساب هو طلب الثواب من الله تعالى وتقدس. أنت مؤمن ومع هذا تطلب الأجر من ربك تعالى وتقدس, وربك لا يضيع عملك, إذا عملت عمل لا يضيع عملك, فإذا طلبته محتسبا فأبشر يعطيك احتسابك ويعطيك ثوابك إن شاء الله. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد. عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا مؤمن بالله تعالى وتقدس, ومع هذا يطلب الثواب, إيمانا واحتسابا يطلب الثواب, محتسبا يطلب الثواب, غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك, ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه, وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما, وعن ابن عمر وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد, فإذا الناس أوزاع متفرقون, يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ويصلي بصلاة باطل. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه, ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعمة البدعة هذه, والتي ينامون أنا أفضل من التي يقومون, يريد آخر الليل كان الناس يقومون أوله. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. من قام إيمانا رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. الأول قال غفر له ما تقدم من ذنبه, وهنا قال غفر له إطلاقا, وهو من كتاب الله عليه. الشهادة أنه إذا قام رمضان إيمانا برب العالمين وطلب لثواب رب العالمين فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه كما تقدم. نعم. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يقول ابن شهاب الزهري وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك, يعني يصلون رمضان يصلونهم الرسول أحيانا ويصلون بجماعة أحيانا بأنفسهم, والأمر على ذلك رمضان على هو. ثم توفي أبو بكر الصديق والأمر على ذلك, ثم صدرا من خلافة عمر, ولما كان صدرا من خلافة عمر مشى معه تلميذه عبد الرحمن بن عبده. عبد الرحمن بن عبده مشى معه إلى المسجد. فلما دخل المسجد عمر رضي الله تعالى وهو خليفة ذلك اليوم فوراء الناس هذا يقرأ حاله وهذا يقرب ناس وهذا مجتمعين يقرون حالهم وهذا قال سبحان الله أرى أني لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أفضل وأمثل. فعزم رضي الله عنه وجمع الناس على أبي بن كعب في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع الأنصار في مسجد الأنصار على تميم بن أوس الداري رضي الله عنهم أجمعين. فجمعهم ثم أتى بعد ذلك وإذا هم بقارئ واحد تميم كعب بن مالك أبي بن كعب رضي الله عنه قال ما أحسن هذه ما أحسن هذه ثم قال ما أحسن هذه البدعة لكن ليست بدعة امتداد الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس أربع ليلات أربع ليلات يصلي بالناس حتى اكتظ المسجد وامتلأ ثم اختفى. ولما قابلهم الفجر صلى الفجر معهم وانصرف لهم خطب عليه الصلاة والسلام وقال أما بعد فإني لم أختفي لم يختفي عليكم لم يخفى علي مكانكم من المسجد ولكني خشيت أن يفرض خشيت أن يفرض عليكم ولا تستطيعون لو فرض رمضان ما قدرتوا ما قدرتوا تستطيع تقومون كله وتصلون كله ما تقدرون. أنا أخشى أن عمر يقول لا نخشى أحد الآن الوحي انقطع ولا نخشى أحد على 20 ركعة. قال والتي ينامون عنها أفضل من كل عمر والتي ينامون عنها آخر الليل. لا شك أن وقت التنزل الإلهي أفضل وقت التنزل حينما ينزل الباري ينادي الناس أفضل. نعم. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثنا مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في رمضان. ايش صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالليل وذلك في رمضان يعني كان يصلي صلى أربع ليلات في الصحابة ولكن بعدين صار يصلي 11 ركعة في بيته في بيت عائشة رضي الله عنها. قال نعم الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث بن عقيل بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل وصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأسمع الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم وصلوا معه فأسمع الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة أجاز المسجد أن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما انقضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد بن قيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل وصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج ليلة في رمضان بالليل فصلى فتسامع الناس أن الرسول صلى بالمسجد فجاءوا وصلوا معه بالليلة الثانية ثم الليلة الثالثة ثم الليلة الرابعة اكتظ المسجد امتلأ كل المسجد امتلأ. فلما رأاهم كذا أصبح الصبح الليلة الرابعة أو الخامسة ما خرج فلما صلى الفجر حمد الله وأثنى عليه وقال لا يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن يفرض عليكم رمضان قيام رمضان ولا تستطيعون تصلون يفرض عليكم خشيت أن يفرض فاختفيت. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أريد الشيء اللي شفت عليكم يحج عليه ما يرغب أنه يشد على أمه عليه الصلاة والسلام حريص بالمؤمنين رؤوف الرحيم إلى آخر الآية إلى آخر السورة. يقول البخاري رحمه الله نعم. وصلى رجال بصلاة وصلى الناس وصلى رجال بصلاة أول ليلة ثم جاء ثانية فسامع الناس وصلى رجال أيضا بصلاة ثم جاءت الثالثة فصلى ناس أكثر وأكثر ثم جاءت الليلة الرابعة فامتلع المسجد إلى آخره امتلأ امتلاءً فاختفى عليه الصلاة والسلام وخطبهم في الزجر قال خشيت أن يفرض إني ما اختفيت إلا خشيت أن يفرض عليكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سعيد المنقوري عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة يصلي أربعة فلا تسألن حسنين وطولين ثم يصلي أربعة فلا تسألن حسنين وطولين ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله تنام قبل أن تؤتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد المقبري قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه سالها عن صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام بالليل لم يصلي فقالت لم يجد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه لم يجد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه يصلي أربعا يعني اثنتين وثنتين لا أربع جميع ما يصلي أربع سواء إنما يصلي اثنين واثنين يعني تسليمة وتسليمة تسميها أربع ثم يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن هنا وطولهن يصلي اثنين واثنين يصلي تسليمتين ثم يصلي تسليمتين هذه أربع وهذه أربع فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاث أما الثلاث فهو يفرق عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي الثلاث بتسليمتين وأحيانا يصليها كالمغرب وأحيانا يصليها بدون تهجد أو يجلس ويقوم بدون السلام إلى آخره. الشاهد أنها قالت ما يزيد عن 11 ركعة لكنه ورد في البخاري ومسلم أنه صلى 13 ركعة فمن أين هذه الركعة يعني ابن عباس وعن عائشة أيضا لكن يقال أن 13 ركعة ربما عدوا صلاة الفجر ركعتي الفجر عدوها مع 11 والدفوة ما زاد على 11 ركعة لكن ركعتي الفجر الذي يصليها بعد الفجر قبل الفجر ربما حسبوها مع 11 فصارت 13 إلى آخر المعنى. قال قلت تنام قبل أن توتر قال يا عائشة سألت عائشة رضي الله عنها تنام قبل أن توتر يا رسول الله قال إنه تنام عيني ولا ينام قلبي هذا خاص بالرسول لا يجوز لأحد أن يقوله لأحد من البشر إلا الرسول هذا خاص بالرسول تنام عينيه وقلبه واعي ولا ينام قلبه لا يمكن أن نقوله لأحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام ولأنه أحقر من الذبابة بل الإنسان وأحقر عند الله من الذبابة مع كثرة الخلق. نعم. باب فضل ليلة القدر قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثناه وإنما قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. يقول البخاري رحمه الله بابو فضل ليلة القدر بابو تفسير ليلة القدر. ليلة القدر سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها جميع ما يكتبه الله في السنة يقضى فيها ويقدر جميع الآجال والأرزاق والأموات وغيرها يقدر فيها جميع ما يقضيه الله تعالى ويقدر في السنة التي تأتي التي بعدها السنة التي بعدها. أما اللي قبلها فاللي غفر له غفره واللي ما غفر ما غفر. لكن اللي بعدها هذا الذي يقدر فيها آجار العباد وأرزاقهم ومعشاهم ومحياهم وماتهم وما يتصرفون فيه يقدر في تلك الليلة فسميت ليلة القدر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. قول الله تعالى إن أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر. ليلة القدر نزل بعضها في ليلة القدر لكن العرب تجمل البعض مع الكل ولا في القرآن نزل في ليلة القدر وفي ليلة القدر لكن غالبوا في ليلة القدر نزل في ليلة القدر أشياء ونزل في غيرها أشياء ونزل في رمضان القرآن ونزل في غير رمضان القرآن ونزل في مكة القرآن نزل في المدينة القرآن لكن العرب تجمله إن أنزلناه يعني أنزلنا بعضه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ يقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام وما أدراك ما ليلة القدر؟ هل تدري ما هي ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة واحدة خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة تتنزل في ليلة القدر. إذا صارت ليلة القدر نزلت الملائكة ومشت في الأراضي وكثر نور الأرض وصافحت الملائكة عباد الله الصالحين يوم يمشون قد يرونهم وقد لا يرونهم في المساجد وفي الشوارع وفي كل مكان. لها علامات ليلة القدر لها علامات. ليلتها لا تنبح الكلاب ولا يصير فيها شياطين ولا ترى أحدا يمشي عبثا. كل الناس عبادة ترى الناس عبادة لأن الملائكة نزلت يرون الناس رجال بثياب بيض ما يدري منهم وهم ملائكة في الشوارع يصافحونك الإنسان وبالمساجد وبكل شيء. وتطلع الشمس وليس لها شعاع كأنها قمر ليس لها حرارة ولا شعاع. ليلتها صبيحتها تطلع ليس لها حرارة. المهم أن ليلة القدر لها علامات واضحة مرة واضحة. ليلتها تصير نور كل الأرض والسماء نور ولا تدري منها نور لا هو من القمر ولا من الشمس لكن نور ننزله الله تعالى وتقدس. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح يعني جبريل عليه الصلاة والسلام فيها بكل أمر. سلام هي ما يأتي فيها عقاب إطلاقا. ليلة القدر سلام لا يأتي فيها عقاب لأحد حتى لو غضب الله ربنا عليه ما يعاقبه إلا بعدها. فيها سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى يطلع الفجر وليلة القدر في الأرض منشور بها النور في الأرض. نعم. قال ابن عيينة ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله ما كان في القرآن وما ما أدراك فقد أعلمه. وإذا قال ما يدريك ما أعلمه فيعلمه إياه. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حفظناه سفيان حدثناه سفيان قال حدثنا قال حفظناه وإنما حفظه من الزهري. قال حفظناه وإنما حفظه من الزهري يعني سفيان الثوري حفظه من الزهري أو سفيان بن عيينة حفظه من الزهري. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. قال عليه الصلاة والسلام من قام إيمانا رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقوم رمضان يقوم ويصليه يقوم رمضان إيمان واحتساب كما سبق في الصيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا إذا قام رمضان ليله صلى ليله إيمان أيضا وطلب للثواب من الله غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. وقال عليه الصلاة والسلام ومن قام ليلة القدر كلها يعني من قام ليلة القدر إيمانا أيضا بربه وطلبا لثوابها غفر له ما تقدم من ذنبه. قال تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. يقول البخاري تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. نعم. تابع سفيان تابع سفيان بن عيينة. نعم. باب التماس ليلة القدر في السبيل الأواخر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام في السبيل الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرار إياكم قد تواطأت في السبيل الأواخر فمن كان متحريا فليتحرى في السبيل الأواخر. يقول البخاري رحمه الله باب التماس ليلة القدر. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رجالا من أصحاب النبي. أن رجالا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رأوا كأنهم رأوا بالليل بالنوم رأوا ليلة القدر. فقال الرسول بقصونا على الرسول لأنه عليه الصلاة والسلام دائما لا صلى الفجر وانصرف إلى الصحابة كل واحد عنده رؤية يجي يقصها عليه. فقص عليه كأربعة أو خمسة أو أكثر من الصحابة رضي الله عنهم. فقال أرى رؤياكم قد تواطأت على 27 فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان وأحراها ليلة 27 لأنه ورد فيها أحاديث كثيرة. 27 أحراها وردت وقد تأتي بالواحد والعشرين كما سيأتي وتأتي بالخامس والعشرين تأتي مثلا بالسابع والعشرين وتأتي بالتاسع والعشرين لكن أحراها كلها ليلة 27 وإن كانت السنة الذي رآها الرسول صارت بواحد وعشرين كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله دثنا معاذ بن فضالة قال دثنا هشام بن يحيى نبي سلمة أنه قال سألت أبا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر الله الفضل من رمضان فخرج صبية عشرين فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر فإن ثم أنسيتها أو نسيتها فتمسها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعه فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وقيمت الصلاة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة. معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عبد الله. هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير. يحيى بن ابي كثير قال عن ابي سلمة. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان صديقين كما قال عن نفسه. قال ابو سعيد ان نعم اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان. سعيد اعتكفنا مع النبي عليه الصلاة والسلام العشر الاوسط من رمضان. رمضان لما فرض اعتكفوا العشر الاوسط من رمضان. اول رمضان فرض اعتكفوا العشر الاوسط مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انه قال تعالى اعتكف العشر الاخير من رمضان في السنة التي بعدها وقال انه اري ليلة القدر ولكنها نزعت بسبب خصام الناس نعوذ بالله وخلافهم. الخلاف والنزاع والخصام يأتي بشر لا يأتي أمة محمد إلا بشر. فنازع كعب بن أبي بن كعب وابن أبي حدرة كعب بن مالك وابن أبي حدرة تنازعوا في دين الله على كعب على ابن أبي حدرة فنقول أريد ليلة القدر أريها وأنها ستأتي على الناس وينظرونها الناس وتبقى ولكنه خاصم رجلين في المسجد كعب بن مالك وابن أبي حدرة يطالبه بدين. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وقد نزعت خلاص نزعت ليلة القدر نزع توضيحها نزع بيانها ولا هي موجودة لكن نزع البيان. وهذا شر ما شك أن خصام الناس وخلافهم ومضاربتهم ونزاعهم أنه يأتي بشر على أمة محمد لا شك في هذا. يقول فطلع الرسول عليه الصلاة والسلام برأسه ورآهم يتخاصمون فقال يا كعب أضع الشطر يا ابن حد أضع الشطر يا كعب. قال فعلت يا رسول الله. قال اذهب فاعتري اذهب فاعتحدث. فالشاهد يقول إنها نزعت بسبب خصام هذين الرجلين في المسجد يتخاصمون في المسجد وارتفعت أصواتهم وقد أريت ليلة القدر فنزعت بسبب الخصام في المسجد. انظر الخصام حتى في المسجد أيضا شر لا شك أن الخصام شر في كل مكان لكن في المسجد أضر وأضر على أمة محمد. فالشاهد يقول إنها نزعت ثم قال تحروها في العشر الأواخر من رمضان ورآها الرسول في 21 أنه يسجد في ماء وطين وكان مسجده من جريد النخل ومن سعف النخل ومن كذا ومن كذا لا يقي وحصير وما حصير لا يقي من الماء. يقول فلما جاء 21 جاءت ليلة 21 من رمضان يقول صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأمطرت السماء أمطرت السماء. يقول فلما أصبح رأيت الطين على جبهته وعلى خشمه، يصلي والطين على خشمه وعلى أنفه، لأنه ما يقول حفير وما حفير، ونزل المطر على التراب والتراب سجد عليه عليه الصلاة والسلام، فصارت ليلة القدر تلك السنة 21، ليلة 21، لأنه يقول ريتها أنها ليلة 21 وكأني أصلي في طين وماء، فصلى ليلة 21 تلك السنة وصارت هي ليلة القدر. نعم. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يقول البخاري رحمه الله باب تحري ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا وفيه عن عبادة، يقول البخاري في عن عبادة بن الصامت يعني أنها في السبع في 27. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل نافع عم أنس بن مالك قال حدثنا عائشة عن أبيه عن عائشة عن أبيه نعم أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يعني في واحد وفي خمسة وفي سبعة وفي تسعة في العشر الأواخر في الأفراد في أفرادها، لأن في المثاني في الأفراد تحروا في الواحد والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، قد تأتي في إحدى هذه الأفراد تأتي ليلة القدر ولها علامات واضحة، إذا جاءت ليلة القدر تلك الليلة لها علامات واضحة، كل إنسان عنده معرفة ومؤمن وصالح من الصالحين يرى ليلة القدر ويرى علاماتها. قال رحمه الله دزنا إبراهيم نمزة قال دزنا ابن أبي حاتم والدراوردي أي يزيد محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمره ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشرة، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليلبس في معتكفه، فقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتقوها في العشر الأواخر وابتقوها في كل وتر، فقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فسالت السماء في تلك الليلة فانطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن أبدا قال حدثنا ابن أبي حازم قال الدراوردي عن الدراوردي عبد العزيز قال حدثنا ابن أبي حازم والد الدراوردي والد والدراوردي لا والدراوردي في والدراوردي لا والد العزيز الدراوردي غير ابن أبي حازم غير يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله بن الهاد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر الأوسط يقول في وسط الشهر. النبي عليه الصلاة والسلام جاور سنة من السنين في الأوسط في العشر الوسطى من رمضان، ثم لما جاءت السنة الثالثة أو تلك السنة قال إني مجاورا العشر، إني مجاور نزل عليه الوحي قال إني مجاور العشر الأواخر من هذا من رمضان هذا في سنة ثانية. ومن كان اعتكف معي فليلبس. من كان اعتكف معي في العشر فليبقى في مكان يبقى في المسجد في اعتكافه، فإني معتكف من العشر الأواخر من هذه السنة من رمضان، فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر، ثم قال إنني رأيت ليلة القدر في هذه العشر ورأيت أنها ليلة 21 فأني أسجد بماء وطين، فحصل الماء المطر والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس التراويح يصلي بهم الليلة، فلما جاء سجد نزل المطر عليه فنزل من السج فحصير ما حصير ولا بلاط ولا زخرفة ولا شيء, حصير نخل. فنزل المطر عليه عليه الصلاة والسلام وسجد في الطين والماء كما رأى, رأى بالنوم أنه يسجد في ماء وطين وأنها ليلة القدر تلك تلك الليلة, فصارت ليلة القدر 21 من تلك السنة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا يحيى بن هشام